بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في موضوع السيرة الذي يتعلق بالنسب الزكي الشريف، نسب الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وقد كنا نتحدث عن أسرار هذا النسب، ونقف وقفات مع طائفة من حلقاته، وكنا في المجلس الذي قبل هذا نتحدث عن جده الأدنى عبد المطلب، حيث أجرى الله على يده، قلنا، آيتين من آيات الله وخارقتين من الخوارق وإرهاصتين من الأرهاصات التي هي للنبي المصطفى، ولكن أجريت على يد جده هذا، لا لذاته وإنما لغيره. وقلت بأن الله قد يجري الكرامة على يد رجل لغيره، كما أجرى ذلك على يد العزيز عزيز مصر تلك الرؤيا التي كانت كرامة وكانت آية وكانت تعليما وتكريما وتعظيما وتبجيلا ليوسف الصديق عليه الصلاة والسلام على نبينا. وما زلنا مع تلك الخارقة الأولى أو الإرهاصة الأولى، التي هي إرهاصة اكتشاف بئر زمزم الذي غاض مدة من الزمن، وها هو الآن، ها هو الآن يكتشف على يد عبد المطلب، ويرشد من الله بطريقة المنام، بطريقة الرؤيا، ويرشد من الله ويهتدى إليه بهداية من الله عن طريق المنام، عن طريق الرؤيا الصادقة، عن طريق الرؤيا الصادقة التي يراها عبد المطلب، فتقع كما أرشد إليها في المنام. أرشده الله على طريق الرؤيا إلى الموضع الذي يوجد فيه زمزم. أما بالنسبة لقريش فإنهم لم يفكروا في أن يبحثوا عن زمزم، ذلك لأن زمزم كانت بجوار بيت الله، وهم يقدسون بيت الله، ولذلك يمنعهم هذا التقديس وهذا التعظيم من أن يحفروا جنباته حتى لا يتأذى بيت الله. كانوا يقدسون بيت الله وإن كانوا مشركين، وإن كانوا قد أحاطوه بالأصنام، ومع ذلك لا يجرؤون على حفر التربة بجوار بيت الله حتى لا يتأذى بيت الله. لكن هنا سيكون الأمر عن طريق المنام الذي في وصف زمزم كل الدقة. قلت بأن الله قد أعطاه بواسطة هذا الرؤيا علامات ثلاث. العلامة الأولى بين فرث ودم، وفعلا لقد كان زمزم بين فرث ودم في تلك اللحظة. كيف ذلك؟ ندت بقرة لأحد الرعاة، ندت هذه البقرة فأتت إلى ذلك المكان فاضطر الراعي أن يذبحها ويخرج منها الرفث والدم في ذلك المكان. كل هذه أقدار الإله تجري كلها لأمر واحد، وهو تمييز الحبيب المصطفى بهذه الآيات العظام. العلامة الثانية قلت عند نقرة الغراب الأعصمي، وفعلا حين أتى ذلك المكان وجد غرابا أعصم قد نقر في ذلك المكان الذي توجد فيه بئر زمزم. العلامة الثالثة عند قرية النمل، النمل قد اتخذت ذلك المكان قرية لها، وسمي ما يسكنه النمل قرية لأن النمل أمة عجيبة من أمم الله تعالى في هذا الخلق، أمة عجيبة لها سننها ونظامها وعدالتها ودقتها. ويا ليت البشرية تقتدي بمملكتين من ممالك الله تعالى في خلقه، مملكة النحل ومملكة النمل. وربنا سمى صورتين بصورة كل واحدة من هذين المملكتين، صورة النحل، وما أدراك ما صورة النحل، فيها من عجائب صنع الله ومن آيات الله ما يبهر الألباب ويأخذ الأفكار والعقول إلى الإيمان بالله جل جلاله. وهناك أيضا صورة تسمى بصورة النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قالت نملة: يا أيها النمل، نطقت بهذه الكلمات العجيبات حيث نادت فيها، نادت وأمرت ووجهت وحذرت واعتذرت. يا أيها النمل، نداء، وهذا لا يصدر إلا من العقلاء، يا ادخلوا مساكنكم، أمرت ووجهت لا يحطمنكم سليمان تحذيرا وهم لا يشعرون، التماسا للأعذار. نادت وأمرت وحذرت وأعذرت، بمعنى التمست عذرا. قرى النمل، ما المغزى الذي ترمز إليه هذه العلامة؟ كل علامة من هذه العلامات كما ذكرت ترمز إلى سر عجيب من أسرار الله في الكون، وإلى آية من آيات الله تعالى في الخلق. ما هو المغزى الذي ترمز إليه قرية النمل؟ ترمز إلى أن قرية مكة مثل قرية النمل، فالنمل لا يحرث ولا يزرع، وإنما يأتيه غذاؤه من جميع الدنيا. النملة لا تحرث ولا تزرع، ولكن غذاءها يأتي من كل مكان. هكذا قرية مكة يأتيها غذاؤها من كل مكان، كما قال ربي جل جلاله: تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فهذه رمزية إلى هذه البلدة المباركة التي سيأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وظلت كذلك منذ ذلك العهد إلى يوم الناس هذا. فأرزاقها تأتيها من كل مكان، وهي مكان للتجمع، لأن القرية فيها رمز آخر إلى مكان التجمع، من قريت الماء أقريه إذا جمعته ففيها يتجمع الناس، ومنذ ذلك الوقت والناس يتجمعون في هذا المكان، لأن الله قد جعل لهذا المكان مهوا في قلوب الناس، مصداقا لدعوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهكذا قام عبد المطلب لينفذ الرؤيا ويذهب إلى المكان المحدد له تحديدا دقيقا لا غبار عليه ولا إشكال فيه، وانطلق مع ابن له، ولم يكن له يومئذ إلا ابن واحد وهو الحارث، فأخذ يحفر في ذلك المكان. وتحجبت قريش من هذا الرجل الذي جاء يحفر في هذا المكان، حتى عثر على الطي، أي على الحجارة التي طمرت بها زمزم، فإذا به يكبر ويكبر ولده. وتأتي إليه قريش عندما سمعت التكبير فيزيح الأحجار، فيبدو ماء زمزم رقراقا جميلا، يبدو ماء زمزم، كان ماء زمزم مخفيا على أولئك، حرم منه أولئك الظالمون من قبيلة جرهم بسبب ما ارتكبوا من الظلم والعدوان. وهكذا كل أمة ظلمت وطغت وتجبرت سلب الله نعمته عليها، وكل أمة عدلت وأقامت الميزان بالقسط تدوم عليها النعم، حتى ولو كانت كافرة، حتى ولو كانت كافرة إذا كانت تقيم العدل فيما بينها يديم الله عليها النعمة، إلا إذا قامت عليها حجة الله عن طريق الدعوة وإقامة الحجج والحق عليها فرفضت، فحينئذ سيعاقبها الله لإقامة الحجة عليها. أما ما دامت تعدل في رعيتها وتقيم الميزان بالقسط فسوف يديم الله تعالى عليها النعمة. قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال أحد العلماء الحكماء: إن الله يؤيد الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يؤيد الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، لأن الإسلام لا يمكن أن يكون بالألفاظ ولا بالادعاءات ولا بالشعارات، وإنما يكون بإقامة شرع الله في الأرض وبتطبيق شريعة الله عز وجل على عباد الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فنبع ماء زمزم أيضا، فجاءت قريش إلى هذا الرجل تطلب منه أن يشركها معه، فقالوا: كلنا من ولد إسماعيل، فنحن شركاء معك في هذا الماء. فقال عبد المطلب: هذا شيء خصني الله به، فهداني الله إلى هذا المكان، فلا حظ لكم فيه. فقالوا له: لابد، نحن أبناء إسماعيل كما أنت من بني إسماعيل، فلا لنا حظ، لنا حظ في هذا الماء. فقال لهم أو قالوا له: إذن نحكم فينا من يفصل بيننا. ماذا كانوا يحكمون؟ هل لهم شريعة يتحاكمون إليها؟ هل لهم دين يرجعون إليه لم يكن لهم دين ولا شريعة، إنما كان دينهم الرجوع إلى الكهان. قالوا نذهب إلى الكاهنة الفلانية التي توجد بالشام. إذن سوف يسافرون سفرا خطيرا من أجل التحكيم في هذه القضية على يد كاهنة من كواهن بني سعد. فانطلقوا في السحاري يغذون السير إلى هذه الكاهنة، وحملوا معهم شيئا من الماء. فلما كانوا في فلاة من الأرض خالية ليس بها ماء، نفذ الماء لعبد المطلب ومن معه، وبقي عند غيره من قريش شيء من الماء. فطالب عبد المطلب من أولئك أن يغيثوه بشيء من الماء، فقد اشتد عليهم العطش فأبوا. فقال لمن معه، وكان الذين معه عددهم 20، قال لهم: الآن ليحفر كل واحد منكم قبره، لأننا قد أشرفنا على الهلاك والموت. كلما حفر أحدنا قبرا له دفناه حتى يبقى أحد، فالضيعة في واحد خير من الضيعة لجميعنا. فحفروا قبورهم بأيديهم ثم جلسوا ينتظروا الموت. ثم بدا لعبد المطلب أمر آخر، قال: فما بقاؤنا في هذا المكان ننتظر فيه الموت؟ فلنرتحل لعلنا نجد ماء في هذه الصحاري. فأخذوا يرتحلون. فلما ارتحل هو على راحلته وأقامها، إذا بالماء يتفجر من خف الراحلة، ماء يتفجر، ماء رقراق حلو جميل من خف الراحلة. فكبر وكبر من معه وشربوا وسقوا، ثم دعوا غيرهم. فلما رأت قريش هذه الكرامة، وكل هذه الكرامة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، إنما تجرى على يد هؤلاء وكلها سائرة إلى محلها. فلما رأوا هذه الكرامة قالوا له: لقد فصل الله بيننا وبينك، فكما أكرمك بهذا الماء في هذه الصحراء القاحلة أكرمك إذن بماء زمزم، فعد فلن ننازعك فيه أبدا. فحماهم الله تعالى من هذه الكاهنة ليحتكموا إليها، وكل ذلك من الكرامات لحبيبنا المصطفى، حتى لا تتدخل الكاهنة في هذا الأمر فيعتقد ما يعتقدون فيها. فعادوا إلى مكة وتركوا لعبد المطلب زمزم ليشرف عليها وتكون تحت يده، وكان من كرامه أنه كان يسقيهم منها. هذه هي الإرهاصة الأولى التي قلت بأنها ترمز إلى ماذا؟ ترمز إلى قرب الرسالة النبوية التي ستحمل إلى العالم، إلى البشرية روح الحياة. فكما أن الماء روح الحياة المادية، فالوحي روح الحياة الروحية. فلا حياة للروح إلا بهذه الرسالة، كما أنه لا حياة للأبدان والأشباح إلا بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فلا حياة للأرواح والقلوب إلا بهذا الوحي. وكثير ما يشبه الله تعالى هذا الوحي النازل من السماء بالماء: أنزل من السماء ماء فسال تودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية، ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وروى الإمام مسلم في صحيح أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء، فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ. هذه الطائفة الأولى من البشر، شبه الله هذه الطائفة من الأرض بالطائفة الأولى من الناس الذين قبلوا وحي الله عز وجل واستقبلوه بقلوب عاشقة للوحي، مشتاقة له، متطلعة له، هذه الطائفة الأولى. وهذه الطائفة تمثلت في الصحب الكرام، أعظم من استقبل الوحي وأعظم من اشتاق إليه وأعظم من تلقاه هم صحابة رسول الله الكرام، فكانوا بمثابة الأرض القاحلة التي اشتد عطشها والتي مر عليها دهر من الزمن وهي تعاني من القحط والجفاف، فلما أحست بذوق ماء الوحي ويتنزل عليها تفاعلت معه كما تتفاعل الطائفة الأولى من الأرض مع المقابلة الماء، فأنبتت العشب والكلى، وكان منها طائفة أخرى أجاديد أمسكت الماء فشرب الناس منها وسقوا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. شاهد عندنا في هذا الحديث هو تشبيه الوحي الرباني بالماء، وهكذا أيضا في قضية زمزم، ماء يحيي الله به الأشباح والأجساد، يرمز أو يرمز إلى ماذا؟ إلى ماء السماء المتمثل في الوحي الذي يحيي الله تعالى به القلوب بعد موتها والأرواح بعد مواتها، فأحيى الله به القلوب وأحيى الله به الأرواح. هكذا إذن في الإرهاصة الأولى. الإرهاصة الثانية التي أجراها الله على يد عبد المطلب إكراما لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقلت بأنها ترمز إلى ماذا؟ إلى فداء البشرية وافتدائها وحمايتها وصيانتها، هذه ترمز إلى فداء البشرية. البشرية قبل بعثة النبوية كانت مهددة بماذا؟ بالخراب. البشرية قبل بعثة الحبيب المصطفى كانت مهددة بالخراب والدمار، فبعث الله حبيبه المصطفى وأنزل عليه الوحي من أجل إنقاذ البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور. ما هي هذه الإرهاصة؟ ما هي هذه المقدمة؟ ما هي هذه الكرامة؟ إنها عجيبة من عجائب سنن الله في خلقه ومن عجائب آيات الله عز وجل. ذلك أن عبد المطلب لما وقعت له الواقعة في زمزم ونازعه القوم ولم يكن له إلا ولد واحد اشتاق أن يكون له عدد من الأبناء ليحمي نفسه وليعتز بهؤلاء الأبناء، وتلك عادة بشرية لا ملامة عليه فيها. فنذر لله نذرا، ما هو هذا النذر؟ نذر لله لئن رزقه ربه عز وجل 10 من الأبناء لا يذبحن واحدا منهم تقربا لله. هكذا حدثته نفسه، ولم يكن هناك وحي ولا شرع يلجأ إليه هؤلاء، وإنما كانت هذه الخواطر تجول في عقولهم وقلوبهم فينفذونها من غير مراجعة شرع ومن غير تحكيم لدين، لأن الدين كما ذكرت سابقا قد ضاع عند هؤلاء، ضاعت ملة إبراهيم عند هؤلاء، فلم يبقى منها إلا قشور، ضاع روحها وضاعت العقيدة النقية الصافية التي غرسها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عقيدة التوحيد والملة القويمة. إذا نذر لله لئن رزق 10 أبناء لا يتقرب النبي واحد منهم لله في شكل الآلهة، يذبحه أمام الآلهة زعما منه بأنه تقرب لله. يعني كانوا يعتقدون أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المعطي المانع المحيي المميت، وكانت الآلهة وسائط يتخذونها شفعاء ليصلوا بها إلى الله، وهي صم بكم عمي لا تعقل من أمرها شيئا ولا من أمر القوم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولكن العقول قد غشي عليها، فلما توافى لديه 10 من الأبناء قام ليوفي بنذره. وهذه القصة أيضا سندها صحيح، فقد رواها ابن إسحاق بسنده أيضا إلى عبد الله بن عباس، والسند هنا متصل، وهي قصة مستفيضة يرويها الجيل عن الجيل، فلا سبيل إلى تضعيفها فضلا عن تكذيبها. إذا لما توافى عنده 10 من الأبناء لابد هنا أن يوفي بنذره، والقوم لا يمكن أبدا أن يخونوا ولا أن يخدعوا ولا أن يقطعوا نذورهم، فإذا نذر أحدهم شيئا لابد أن يطبقه. كيفما كان نوع هذا النذر، النذر هنا هو ذبح واحد من الأبناء، شيء عظيم وشاق على النفس، ومع ذلك لا يستطيعون أن يخلفوا عهدا ولا أن ينقضوا نذرا. فكيف ينفذ هذا الأمر الخطير العجيب الشاق، كيف ينفذه؟ لا بد من طريقة لهذا التنفيذ، وتكون الطريقة عادلة بين الأبناء حتى لا يظلم واحدا منهم. ماذا فعل؟ أقرع فيما بينهم، عمل القرعة فيما بينهم، فوقعت القرعة على أصغر الأبناء. ومن هو أصغر الأبناء؟ إنه عبد الله والد الحبيب المصطفى، ولا زال لم يتزوج بعده، وكان هذا الابن أحب أبنائه إليه. فوقع في ماذا؟ وقع في حرج شديد. ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ ومع ذلك عرض الأمر على أبنائه، فقال له الأبناء أوفي بنذرك، لا يعصون له أمرا، لأن القضية قضية نذر ولا بد من الوفاء بالنذر. فأخذ ابنه فعلا لينفذ عليه النذرة، لكن قريشا اعترضت عليه في هذا الأمر ورأوه أمرا شديدا شائنا، أي رأوه سنة قبيحة. فقال ماذا أصنع؟ قالوا له هناك خرافات في هذا الباب لا أحب أن أذكرها، وإنما أذكر ما هو متصل بالقصة، لأن السيرة النبوية لا تحتاج إلى هذه الخرافات. لقد أدخل في السيرة النبوية خرافات في كل مقطع من مقاطعها، لكننا نتحاشى هذه الخرافات، لأن سيرة المصطفى محفوظة بحفظ الله، ولا يستطيع أحد أن يزيد فيها أو ينقص. لقد قيد الله لها رجالا نذروا حياتهم لخدمتها وحمايتها ولحفظها في الصدور وفي السطور، في الصدور حفظا وفي السطور توثيقا وكتابة. إذن ماذا سيصنع؟ لقد أتى بعشرة من الإبل فأقرع بين الإبل وبين الإبن، فوقعت القرعة على الإبن فزاد عشرة، فوقعت القرعة الإبن ثم زاد عشرة، فوقعت القرعة على الإبن حتى بلغ مئة. فلما بلغ مئة من الإبل وقعت القرعة على الإبل، فحمد الله وشكر الله عز وجل، إذ فدي الإبن بهذه المئة من الإبل، فكانت الدية من يومئذ مئة من الإبل، وبقيت الدية في شرع رسول الله مئة من الإبل، وكانت قبل ذلك عشرة. يعني كان العرب يدفعون من الدية عشرة، والآن قد صارت مئة، فبقيت مئة إلى يوم الناس هذا. فحينئذ افتدي عبد الله بمئة من الإبل، فسمي بالذبيح. ووردت رواية فيها عند العلماء كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه أحد الأعراب بابن الذبيحين، أو قال له أنت ابن الذبيحين، فقال نعم عليه الصلاة والسلام. الذبيح الأول هو إسماعيل، والذبيح الثاني هو عبد الله. أما الذبيح الأول فقد فدي بالكبش الذي ذكره الله عز وجل في سورة الصافات، وفديناه بذبح عظيم، فديناه بذبح عظيم، ذلك فداء وهذا فداء، ذلك فداء بالذبح العظيم وهذا فداء بالإبل التي سبق علم الله وقدر الله تعالى بأن يفتدى بها عبد الله. لماذا؟ ليحفظه الله عز وجل بنطفته التي سيتخلق منها نور البشرية ومصباحها وسر سعادتها، فلا بد أن يحفظ، فحفظه الله عز وجل بهذا اللون من الحفظ الرباني وبهذا الإلهام الذي ألهمه جده، حتى يبقى عبد الله فيتزوج بآمنة لينجب هذا الغلام الذي هو سر سعادة البشرية إلى يوم القيامة. إذن هذه الحادثة أو الواقعة قلت بأن مرماها ومغزاها هو ماذا؟ هو حماية البشرية وفداؤها بعد أن كانت البشرية هابطة، وبعد أن كانت البشرية نازلة إلى الدرك الأسفل، كما أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكما قال الله تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا الإسلام هو فداء البشرية، فكما فداها وافتداها في أول أمره فلن تفتدي البشرية مرة أخرى، ولن تفدى البشرية مرة أخرى إلا يوم يعود هذا الدين إلى البشرية كلها، يوم يعود هذا الدين إلى الهيمنة، يوم تتحقق عالميته. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لن تتحقق هذه الفدية للبشرية والافتداء لها وإخراجها من ورطتها هاته. البشرية اليوم في ورطة وفي ترد، كل يوم هي الآن تتردى في المجال السياسي وفي المجال الاقتصادي في كل المجالات، هي وإن تقدمت في المجال التكنولوجي ولكن تردت في مجالات أخرى. ولن يسعد الإنسان بمادته فقط أبدا، لن يسعد الإنسان بمادته فقط، ولن يسعد بتكنولوجيته فقط ولا بصناعته فقط، وإنما يسعد بالتوازن، لأن الله خلقه من روح وجسد، فلا بد للروح من مقومات كما أن للجسد مقومات لا يقوم إلا بها، فإن للروح مقومات لن تقوم الروح إلا بها. فإذا لن تقوم البشرية القومة التي بها تسعد إلا بهذا الدين، لن تعود البشرية إلى جادة الصواب فتحكم العقل والضمير إلا إذا عرفت هذه الروح، إلا إذا عرفت هذا الدين الذي شاء الله تعالى قدرا كما شاء شرعا أن يكون المهيمن على الدنيا كلها. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إذن هاتان إرهاصتان جرتا على يدي عبد المطلب تنبئان عن قرب رسالة خاتمة جامعة كلها أنوار وكلها أسرار، فيها سر حياة البشرية وسر بقائها وسر حمايتها وسر حفظها. وقد كان الأمر كذلك وسيظل الأمر كذلك، سوف تتحقق عالمية الإسلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ما تبقى من الوقفات الأخرى تأتينا إن شاء الله تعالى في دروس قريبة. مكتفين الآن بهذا القدر، سائلين من الله تبارك وتعالى